الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. إنما أنا بشر الله أكبر. يا سلام. الله الله. أنت حتى دائما بتمدح فيه وهذه المسألة يعني. إنما أنا بشر مثلكم يوحى انت ده الشغل ده. الله اكبر. الله اكبر يا ام محمود. عليك الشغل الحلو ده. الشغل الراقي ده يا شيخ. الله اكبر. انما انا بشر مثلكم حبيبي. الله عليك. عليك حاج عمران. جميل والله. الله اكبر. يا سلام. والله العظيم احنا عايزين الاغراض يا رب. ان شاء الله. الله اكبر يا شيخ. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. انما انا بشر مثلكم عليك يا شيخ. الله اكبر. يا عم مش محمد لسه فيها شغل فيها كتير جو. الله يعزك فيها كتير جو. قل انما انا بشر مثلكم طب وجلال الله بسمع جلال الله نسمع الجواب بتاعك. ايوه اكبر. انا اشوف انت قبل ما تفتح يعني ساعتك يعني. الله اكبر. والله العظيم انت عمران بالصلاة على النبي. الله عليك. عمران بالقرآن يا رئيس الإذاعة. قل إنما أنا بشر مثلكم يعني حرام. والله والله العظيم حرام. اقول له اهو يا النبي انت قلت كل ان انا مش مصدق. الله اكبر. الله اكبر. انا لحد ايه انما انا بشر مثلكم Thank you. الله العظيم الكريم الله اكبر الكلام ده اللي كنا بنحكيه الله اكبر يا شيخ صح يا سلام انت عايزينك جاي المنيا ليه مش عارف انت سمعنا تحيات النبي بطير الله يسلمك خليك معانا كده هو براحه براحتنا اذا ما تخليه يقولهم في دوام الله اكبر الله اكبر يا شيخ انت جيت في الوصول انت جيت في الوصول الوقت على كده يعني بالله اكبر في الوصول خلاص الله اكبر الله اكبر يا سلام الهكم اله واحد فاستقيموا تمام التمام الله اسمعني دي كمان الله اكبر جميل الشيخ انما انا بشر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله Yeah. النبي وحياة النبي الشيخ طارق حمد من هذا القبيل على هو مش عايز يتكلم عايز من حياة النبي صح خليك معانا بقى هنا اهو جاب الجواب فاضي يا مولانا يا سلام بقى عذرنا من الفاضي ما تدخلش هنا من عروض ارفع الحنفيه شويه عشان خاطر رب شوف يا مولانا الشيخ من الفاضي الله اكبر انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد الله اكبر الله اكبر يا شيخ طلبوه زكاة مفاجئ النبي الله تعليك الله أكبر النبي حق عمر الله يطلق ما تقفش علينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نور النابع من القلب الله الله اكبر يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام منك ان شاء الله انما ابشر مثلكم ما شاء الله الله اكبر الله اكبر يا شيخ الله اكبر عليك الله الله الله يا سلام الله اكبر إلهكم إله واحد فاستقيموا اغفر الله العظيم الله اكبر الله اكبر وعيد للمشركين وعيد الله اكبر الذين لا يؤتون الزكاة الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون الله اكبر الله اكبر

الله أكبر الله أكبر يا شيخ والله العظيم احنا موعدين بيك الا لازم والله موعدين بيك الا لازم حياتنا النبي طيب لما ما تكتبش الله اكبر والله الله اكبر يا اخي صل على النبي ثم ذكرنا بالراجل الله اكبر الله اكبر يا سيدي الله اكبر يا سيدي ما شاء الله الله الله يا طائر قادر اتكلم والله ما قادر اتكلم. يا سلام يا شيخ الله اكبر. يا سلام برحمة ابوينا يا اخوي لو مديتنا حقه. يا سلام الله اكبر. يا خصمك شهر الله اكبر. ثم استوى إلى السماء وهي دخول. والله العظيم إلى السماء وهي دخول فقول لها وللأرض ائتيا. الله أكبر يا مولانا. ربنا يعزك. الله أكبر. تسكير فقال لها وللأرض يا طوعا أنكرها. بعدين يا شيخ جمال. يا سلام. الله أكبر. الله يا سلام. الله يفتح عليك يا خلاص. جميل جميل ابو محمود. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا سلام الله يفتح عليك. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها اكبر يا شيخ. يا سلام يا سلام عليك يا شيخ. ما شاء الله براحتك يا عم. الله اكبر الله اكبر. ما تبصش في الساعه انت بتركب خمسه احنا نجبر. قال لها وللحب وبعدين يا شيخ الله يستعان بك. هو ده المطلوب. الله اكبر ما شاء الله. فقضاهن سبع سماوات في يومين. سبحان الله. سبحان الشيخ. فقضاهن سبع سماوات في يومين. ربنا يرضى علينا الوضع. الله اكبر. احنا كنا موعودين بيك وخلاص. طب اللهم صل على النبي. تعالى يا كان حبيبي متعنا يا اخي. احنا في بال الله قضاهن سبع سماوات في يومين. يا له ومات. الله اكبر. انت بتجرى وكذان وبتاخد درجات. الله بياخد دعوات وبياخد دعوات. فقضاهن سبع سماوات في يومين. يا سلام يا شيخ. الله الله الله الله الله الله الله. السماء الله عليك شغلك ده يا شيخ. الله اكبر. يا سلام. اسمعها اسمعها يا سلام. ذلك تقدير الله. ونجينا الذين شغل عمران شغل الشيخ عمران. الله اكبر. الله أكبر. Oh, الله أكبر. الجوم حقه محمود. نحن أولياء

ومن أحسن الله ومن أحسن قولا ما تيجي انت الجاي وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ومن احسن رساله حياه الناس شيخ حياه الناس حتى دول فيهم جواب حياه الناس ماشي يا عم الشيخ ومن احسن رساله ربنا يكرمك ومن احسن قولا ثلاثة وحياة جلال الله الأستاذ عمر السروجي قال لها هتسمع الشيخ عمران النهاردة ما سمعتوش من ده كله كده ربنا يكرمك يا سلام وعمل صالحا وقال إنني ده شغلك ده حبيبي ده هو ده الشغل بتاع عبد العمران ده الله اكبر ربنا بيديله هو من عنده يا سلام ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حبيب يا سلام يا والله وجلال الله في شغل هنا يعني ما تبخلش علينا يا شيخ عمران وما يلقى إلا الذين صبروا الله أكبر كله بقى هتبعد كله الله أكبر ايه ده يا شباب الله أكبر ايه الجواب الجواب الله أكبر انت هيك الله ايه ده ما شاء الله وما يلقى إلا يا سلام يا شيخ الله العظيم ثلاثة لو قعدت تقول الصبح في الآية دي ما نجبح وما يلقى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. Oh, my goodness.